لعن الله من آوى محدثا، محدثا من آوى محدثا، قال بفتح الهمزة ممدودة، يعني آوى بفتح الهمزة ممدودة، آوى أي ضم إليه وحماه، آوى إليه يعني ضمه إليه وحماه. يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته، يعني أتي به بالمد ودونه. بفتح الهمزة ممدودة، وهو أي هذا الذي آوى المحدث، وهو الفار المستحق للحد الشرعي. آوى محدثا يعني ضم وحمى محدثا، والمحدث هذا قد فر وقد استحق ماذا؟ استحق حكما شرعيا، فآواه وأخفاه، حينئذ ماذا؟ حقت عليه اللعنة، حقت عليه اللعنة، يفر من قومه فيأويه من يأويه. قال فيحول بينه وبين أن يقام عليه، يعني الحد. وفي الحديث وهو حديث صحيح، من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أبو داود والحاكم وأحمد، وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي، وافقه الذهبي. وفي الحديث كذلك في الموطأ والمعجم الصغير وسنن الدارقطني، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير ويروى بكسر الدال وفتحها، يعني على الفاعل والمفعول، محدث مفعل، محدث مفعل، ومعلوم أن مفعل اسم فاعل ومفعل اسم مفعول، حينئذ مفعل واضح وصف للفاعل يعني اسم فاعل زيد من الناس، محدث حينئذ صار وصفا للحدث ذاته، الحدث ذاته. إذا آوى محدثا بمعنى ضمه إليه، واضح هذا لا إشكال فيه، يخفيه عنده، هذا واضح، لكن آوى محدثا كيف يفسر؟ يفسر بالرضا والإقرار، يفسر بالرضا والإقرار كما ذكره هنا. قال ابن أثيل ويروى بكسر الدال وفتحها، يعني على الفاعل والمفعول، محدثا محدثا. فمعنى الكسر هم من نصر جانيا، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، يعني الحدث ذاته المعنى، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه. ومعلوم أن الإقرار والرضا بمعصية والمخالفة من حيث هي مذمومة شرعا، محرمة لا يجوز، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر إذا أقر ورضي الكفر، وقد تصل به إلى البدعة، وقد تصل به إلى المعصية. إنكم إذن مثلهم، فجعل الله عز وجل حكم من رضي وأقر بالمنكر على جهة العموم حكم المنكر ذاته ومن تلبس به، فمن أقر الكفر ورضي بالكفر فهو كافر، ومن أقر البدعة ورضي بها فهو مبتدع، ومن أقر ورضي بالظلم فهو الظالم، هكذا نقيس عليه. حينئذ الرضا بالمنكر والمخالف هذا شأنه عظيم، شأنه عظيم، لذلك يجب أن يتبرأ، دائما نقول ذلك، يجب أن يتبرأ من الكفر والنفاق والفسق والبدعة من حيث هي، الكفر من حيث هو يجب التبرؤ منه والبغض له، لأنه إذا لم يكن مبغوضا حينئذ يخشى على العبد أن يكون قد رضي به، لأنه متقابلان إما بغض وإما رضا. قال ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه، فقد آواه، وإذا أثنى عليه ومدحه من باب أولى وأحرى. إذا أثنى على مبتدع ومدحه حينئذ يكون من باب، يكون داخلا فيه في النص قطعا، حينئذ يكون آوى محدثا. إذا كان ذات الحدث السكوت عنه والرضا به والإقرار له يكون داخلا فيه في النص هنا، فكيف بما إذا أثنى عليه من باب أولى وأحرى. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آواه، فقد آواه، لكن لم ينكر عليه هذا بحسبه، يعني لأن الإنكار كما هو معلوم مبني على ماذا؟ على القدرة، فهو واجب، لكن الرضا والإقرار هذا في الأصل أنه عمل قلبي ويكون نطقا باللسان، هذا الأصل فيه. وأما الإنكار وبيان أنه مخالف للشرع فهذا واجب من الواجبات، حينئذ يكون ماذا؟ يكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه يعني لا يلزم كل منكر لابد أن ينكر، كل منكر بحسبه، وكذلك الشخص بحسب، قد يكون عالما، قد يكون طالب علم، قد يكون عاميا إلى آخره، بحسب. يعني ليس عندنا قاعدة مضطردة، وإنما المضطرد ما هو؟ أن نعلم حكم الله تعالى في الإنكار واجب من الواجبات، ثم كل واجب في الشرع لا سيما ما يتعلق مثل هذه المسائل التي هي دون الأصول، معتقد أن كل واجب إنما هو مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعته، كذلك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته. وثانيا فيما يتعلق بكان المنكر أنه يجب أن يبغضه بقلبه، النطق باللسان والإنكار هذا متعلق بالقدرة والاستطاعة، أما ما يتعلق بالقلب هذا ليس به قدرة والاستطاعة لأنه مستطيع مطلقا. ولذلك استثنى الباري جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لماذا؟ لأن الإكراه إنما يتصور ويقع كذلك على أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا، وأما القلب والرضا والإقرار هذا ليس له وسيلة إليه البتة، ليس له وسيلة إليه البتة، بل قد يكذب يقول نعم أقررت ورضيت وهو كاذب في ذلك، جاز له شرعا، جاز له شرعا. إذن قال هنا ولم ينكر، هذا نقول مقيد بالاستطاعة والقدرة على ذلك. فأما إذا لم يقدر ولم يستطع حينئذ يكون بحسبه، يعني إذا كان عالما ولم يتكلم هل يجوز له أن يأخذ بالرخصة أو لا؟ على حسب ما ينبني على تركه الإنكار من المفاسد وينظر فيه بحسبه.